الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، جمع الجميل المبارك، العينين المشرقة، الوجوه المفعمة بالأمل والعزيمة، دم قلب الإسلام، انتوا دم قلب الإسلام والله فعلا. انا بتكلم يعني القاعه هنا وقاعه هنا، انتوا دم. لو النبي عليه الصلاه والسلام جه، انتوا اكتر حاجه النبي هيهتم بها في الحياه واكتر حاجه هيفرح بها في الحياه. انتوا غاليين قوي، اوعوا ترخصوا نفسكم، اوعوا تضيعوا شبابكم رخيص. انتوا اغلى مما تتخيلوا، انتوا اغلى ثروه. اوعوا حد يحبطكم، اوعوا ظلم اجتماعي يحبطكم، اوعوا تناقض مجتمعي يحبطكم، اوعوا ازمات اجتماعيه تخليكم تكفروا بالمبادئ وتكفروا بطريقكم وتكفروا بايمانكم. ان انتوا لازم تبقوا حاجه كبيره في الدين والدنيا، لازم تبقوا حاجه كبيره في الدين والدنيا. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربنا ما قالش سنيسره للجنه، ربنا ما قالش سنة. عشان كلمة اليسرى دي تشمل الدنيا والآخرة. لما نيجي تشوف أقوال المفسرين يعني اليسرى، ناس تقولك النجاح وناس تقولك الجنة وناس الدنيا والآخرة. ربنا أراد أن أنتوا تبقوا بريليانت، ربنا أراد أن أنت تبقى نجم مجتمعي. عشان كده اتكلمنا المرة اللي فاتت في سورة الفاتحة. ليه كلمة الفاتحة؟ لأول سورة في القرآن بتتكلم عن الفتح وأسباب الفتح. زي ما قلنا أن أول محاضرة وانت داخل المدرج بتتكلم عن ازاي تاخد نوبل او ازاي تاخد جايزة عالمية. يا عم ده انا لسه طالب غلبان، انا مش بقولك دلوقتي هتاخدها النهاردة. انا بربيك نفسيا من البداية، انا بربيك نفسيا. القرآن بيربيك نفسيا من اول خطوة بتحطيها في صحبة كتاب الله، ان انت مش قليلة، انت مش صغيرة، انت جواكي طاقات جبارة، انت جواكي باور رهيبة، بس باور حقيقية، مش نصب زي بتوع اللي كلموا في هذه المواضيع. انت جواكي طاقة رهيبة، والطاقة دي لازم تؤمني ان مواهبك الكبيرة اللي ربنا اداها لك، انك انت المواهب دي لازم تسخر لدين الله وتسخر صح، ونجاحك في الدنيا نجاح للدين، على شرط انك تبقى متدينة بجد، على شرط انك تبقى انسان مع ربنا بجد. فاسم الفاتحة، انت لازم تبقى فاتح، انت تقدر تبقى حاجة كبيرة. انت اخواننا اللي رتبوا الندوة دي واللي فضلوا منة الله واللي تعبوا فيها واللي بيرتبوا الكتب حفظات قرآن وندوات في التفسير، انت اقل منهم في ايه؟ انت اقل منهم في ايه؟ بس هو كل واحد له صغر غير التاني. عشان كده يعني من الحاجات اللي بتبهرني في سورة الفاتحة ان عدد حروف سورة الفاتحة 139 حرف. رسالة تويتر كانت زمان 140 حرف، والوقتي بقت 280 حرف. لما الناس، انا لما اول واحد كلمني في تويتر انا كنت هتجنن، يقول لي اكتب رسالة ما تزيدش عن 140 حرف، كان دكتور محمد علي يوسف. اقول له ازاي يعني ازاي اوصل فكره في 140 حرف؟ فكره ربنا في 139 حرف، اقل من رساله تويتر، جاب كل معاني الكتب السماويه، ام الكتاب، يعني كل الافكار بتاعه القران اصولها في الفاتحه، كل قواعد النجاح اسمها الفاتحه، بتديك سلسله مفاتيح، سلسله مفاتيح نجاح في الحياه، اسباب النجاح في الحياه خرجها من الفاتحة، أسباب الوصول إلى الله خرجها من الفاتحة، أسباب فتح الله، مفاتيح فتوح الله خرجها من الفاتحة. رسالة تويترز، إيه ده؟ إيه الإعجاز ده؟ إحنا ديننا جميل قوي. هو الحرف في ديننا له قيمة بالمنظر ده؟ هو الكلمة في ديننا واللفظ له قيمة بالمنظر ده؟ إحنا مقصرين يا جماعة، مقصرين. وأنا جاي مع أستاذ ياسر طلبة جزاه الله خير بيوصلني إياها الندوة، فقاعدين نتكلم بقى في الآية اللي هنتكلم عنها النهاردة، إياك نعبد وإياك نستعين. فعلا الآية تغير عمر. عنوان النهاردة واحنا بنشرح اياك نعبد واياك نستعين، عنوان النهاردة From Zero to Hero. ازاي اية تحولك من صفر لبطل من ابطال الحياة؟ ازاي اية واحدة ممكن ترفع انسان وتغير تفكير انسان؟ اياك نعبد واياك نستعين، انت بتقريها يعني ايه اياك نعبد واياك نستعين؟ يا رب ما بنعبدش حد غيرك وما بنستعينش بحد غيرك وما بنرفعش ايدنا لحد غيرك. تعالوا بقى بنتكلم في الاية شوية. إياك نعبد وإياك نستعين. أول حاجة إياك دي تحديد للطريق، تحديد للطريق. نعبد تحديد للعمل، تحديد للجهد، تحديد للتعب. الأول حددت الطريق اللي هتمشي فيه وهتتعب فيه، ولا الأول بذلت مجهود وبعد كده شفت الطريق ده ينفع ولا لا؟ قاعدة من أخطر قواعد النجاح في الحياة، من أقوى. بالكوا الآية دي خامس سورة نازلة في القرآن. احنا بنتكلم، احنا في المرحلة السرية دلوقتي، احنا في دار الارقم والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد لسه مع 3-4 بس هم اللي اسلموا على وجه الارض. احنا لسه في بداية الدين. سورة الفاتحة من اول 10 سور نزلوا في القرآن، من سور المرحلة السرية، من سور دار الارقم، يعني السور اللي تأسس عليها ابو بكر واللي شالوا الخلافة في الارض، يعني السور دي هي اللي غيرت الصحابة، هي اللي صنعتهم. يا ترى عملت فيك ايه وعملت فيك ايه وغيرت فيك ايه؟ اياك الاول الطريق الاول. انا حددت اياك يعني انت بس، انت بس طريقك بس وجهتك بس. انا حددت الوجه نعبد حددت المجهود، اياك نستعين اياك حددت الوجه نستعين حددت المجهود. والمجهود لما بذلته ما بذلتش اي مجهود. نعبد مضارع يفيد الاستمرار، المضارع يا اما بيفيد استحضار المشهد يا اما بيفيد الاستمرار. المضارع له مقاصد في اللغه، هنا الاستمرار. يعني انا يا رب مش بعبدك النهارده وبعد كده هقع، انا يا رب مش في الجامعه لان انا شاب وباخد مصروفي من والدي وما عنديش اعباء حياه وما عنديش 3 4 عيال ومسؤوليه وعياده وشغل واعمال، فانا بعبدك وبعد الجامعه باي باي يا جماعه. ده انا كنت متدين في الجامعه بس بعد الجامعه انا مشغول بدنيتي. اياك نعبد، وهتفضلي تقوليها مدى الحياه، وهتفضل تقولها مدى الحياه، اياك نعبد واياك نستعين. كان النبي بيقولها لاخر يوم في حياته عليه الصلاه والسلام، لاخر صلاه فجر صلاها يوم الاثنين 12 ربيع اول عليه الصلاه والسلام، كان بيقول اياك نعبد واياك نستعين. الكل محتاجه، هتفضلي طول عمرك على هذا المجهود، ودي قاعده. واياك نستعين مضارع مستمر. انا يا رب لما بعبدك انا مش بعبدك، انا مش موسمانجي، انا يا رب مش بعيط لك ايام الامتحانات عشان تنجحني وبعد الامتحانات بشوف حياتي وبخربها، انا يا رب مش بعيط لك ساعه الازمات وبعد كده بشوف حياتي باقي حياتي، انا يا رب معاك ومستمر معاك ومكمل معاك. اخطر قاعده في كتاب السلايت ايدج من الكتب العالميه اللي بتتكلم عن قواعد النجاح في الحياه، يقول لك الاستمرار، كلمه السر استمر. طب ما في الفاتحه ايه؟ احنا عايزين واحد اجنبي بس اللي يقولها كلمه السر استمر. مش هتنجح في حاجه ما انتش مستمر عليها. لو كنت انا ايام ما كنت طالب في الكليه بقى اجي اسخن اقوم جايب كتاب الانف والاذن مثلا واذاكر 150 صفحه في يوم اصمهم، خلصت نص الكتاب وبعد كده اقوم جاي بقى اسبوع ما عملتش حاجه. يا ابني ما ينفعش، ذاكر ساعتين يوميا احسن لك من الاكسسيربيشنز اند ريميشنز، انك انت تقوم طالع للقمه وبعد كده نازل للقاع. الاستمرار هو اهم حاجه، ده في الدين والدنيا، دي قواعد نجاح. ربنا بيعلمك ازاي تبقى انسان ناجح، حتى في دراستك، حتى في دنيتك، حتى في دينك، حتى مع اولادك لما تتجوز وتخلف. ربنا بيعلمك ان النجاح اساسه الاستمرار. طب اياك نعبد، الوجهه قبل المجهود. ما تضيعش عمرك، ما تضيعش عمرك في طرق غلط، حدد الطريق اللي هتمشي فيه الاول وبعد كده ابذل مجهود على قد ما تقدر. احيانا ممكن تبذل مجهود قاتل في طريق غلط وتكتشف بعد كذا سنه ان الطريق كله كان غلط. حدد اياك وبعد كده حط الفعل بعدها، مش مهم، ابسط فعل بعد كده في الطريق الصح هيجيب 5000 ضعف المجهود الكبير في الطريق الغلط. انت حددت وجهتك في الحياه. القران بيعلمك ازاي تنجح، القران بيديك فروم زيرو تو هيرو، ازاي تبقى بطل، ازاي تبقى ناجحه، ازاي تتغير حياتك. القران بيصنع حضاره، احنا ظالمين كتابنا معانا. الرجل الياباني اللي جه قعد 30 سنه في سوريا وفي الاخر راح الف كتاب بالياباني، قال انا بستغرب من المسلمين دول قاعدين يقولوا القران كل حاجه قران، والناس دي متخلفه في حياتها ليه؟ كتاب مؤلم جدا جدا اسمه العرب بعيون يابانيه او المسلمين بعيون يابانيه حاجه زي كده. ليه؟ ما هو لان المسلمين بيقروا القران الحرف ب10 حسنات، هو مش فاهم رسائل ربنا. المسلمين بيقروا القران بالظبط كان واحد ملك بعت رساله بلغه يعني محتاجه ترجمه لواحد تاني، فالتاني الملك بعت لي رساله قعد يبص في الرساله ويحضن في الرساله، الملك بعت والرساله بتقول له انت هتروح في داهيه لو ما عملش كذا، او في اعداء هاجمين على البلد، هو قعد يبص في الرساله والرساله بتقول له يا عم هتروح في داهيه، يا عم فوق، يا عم ترجم الرساله، افهم الرسائل القرانيه، اقرا الرسائل القرانيه. احنا عايزين نقرا صح يا جماعه. زي بالظبط كده ام عايزه تعمل عمليه وهتموت من الالم ومش مفيش فلوس، والولد في ثانويه عامه والولد هيترفد او هيسقط وعايز فلوس دروس ومش لاقي، والبنت اتقدم لها عريس وميعاد الفرح جه ومش لاقيين يجيبوا الحاجات اللي عليها انها تجيبها في الجهاز، والبيت كرب في كرب. الراجل قال لهم انا هحل لكم كل مشاكلكم، انا هسافر وهبعت لكم كل شهر حل مشاكل حياتكم. الراجل راح سافر واتغرب، كل شهر يبعت لهم الظرف وده في حل مشاكل حياتكم. الولد يمسك الظرف ويبوس فيه، والبنت تمسك الظرف، حبيب قلبي يا بابا انت بعت لنا حل. وبعد كده الولاده تموت من المرض، والبنت خطيبها هيسيبها والجوازها هيبوظ، والولد هيسقط في الثانويه العامه. طب نعمل ايه؟ هاتوا علبه قطيفه بقى وحطوا الظرف فيها، وكل ما تروحوا اقعدوا بقى ايه امسحوا العلبه القطيفه دي. يا ابني حل مشاكلكم انكم تفتحوا الجواب، حل مشاكلكم مش انكم تبصوا الجواب ولا انكم تحطوه في علبه قطيفه ولا ان البنت تعلقوا في السلسله في ما شاء الله وهي ماشيه. حل مشاكل حاجكم تفتحوا الجواب وتطلعوا اللي فيه هتلاقوا فلوس ربنا يحل لكم بقى مشاكل حاجكم. احنا قاعدين نبص المصحف ونحطه في علبه قطيفه ونحطه بركه في العربيه ونقراه على الميتين؟ يا عم المصحف نازل عشان نحل مشاكل حياتنا. افتحوا المصحف اقروا القران بتركيز وتدبر. فمن اولها اياك نعبد. حددت وجهتك انت هتطلع ايه؟ الناس اللي معانا في هندسه تخصصك ايه؟ تخصصك إيه؟ بره في امريكا من الولد في اعدادي بيحدد تخصصه. على فكره بره في امريكا دخول الجامعات مش قبل معظم المجتمع بيدخل الجامعه لما بيتميز في حاجه عمليه في الحياه. هو مش تميز في حاجه يقوم رايح يدرسها بقى يوم رايح يدرسها. انت من اعدادي بيتحدد ده هيبقى ايه عشان كل شبابه يحطوا في التخصص ده. احنا عندنا هنا الولد بيتخرج من كليه الطب وبيبقى عنده 26 سنه وهو مش عارف هيبقى دكتور ايه. تخيلوا بني ادم هيبدا يشوف هيبقى ايه وعنده 26 سنه. احنا يا جماعه متاخرين جدا. فالقران بيقول لك الاول حدد الوجه. طب انت في الدين هتبقى ايه؟ اياك نعبد اياك الاول. طريقك ايه؟ انت حددت طريقك حددت وجهك. اللي مش مركز في طريق مش هينجح. الله سبحانه وتعالى يقول عن ذي القرنين ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. ربنا جاب التمكين الاول ولا الاسباب الاول؟ التمكين الاول. طب هو المفروض ان التمكين بيجي من غير اسباب؟ المفروض الاسباب الاول. طب ليه التمكين قبل الاسباب يا دكتور احمد؟ ليه التمكين قبل الاسباب؟ معنى خطير. اياك ان يتعلق قلبك بالاسباب في الوصول للهدف. يبقى تعلق ربنا لو اراد ان يجيب التمكين من غير اسباب يقدر ولا لا؟ حد يقدر يجيب لي شواهد تانية في القران؟ ها واصلحنا ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. هو المفروض اصلاح الزوجه الاول. ما الزوجه الاول تروق وبعد كده لا ربنا يجيب النتيجه قبل السبب. ليه؟ عشان ربنا يقول لك انا اقدر اجيب النتيجه بالسبب ومن غير السبب. ها زي اضرب لهم مثلين رجلين جعلنا لاحدهما ايه؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. الاكل قبل النهر. المفروض من غير ميه مش هيجي اكل. ربنا يجيب الاكل قبل النهر. ليه؟ اوعى قلبك يتعلق بالسبب. الاسباب مهمه تاخد بيها. فربنا اثبتها في القران ولكن جاب النتيجه الاول. عشان كده سيدنا يوسف في سوره يوسف رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. جاب الملك الاول ولا العلم الاول؟ الملك. رغم ان هو ما وصلش للملك غير بالايه؟ غير بالعلم. علم تاويل الرؤى وعلم الكتب السماويه ما وصلش للملك غير بالعلم. انما جاب النتيجه قبل السبب عشان يقول يا رب انت اديتني النتيجه وانت مش محتاج للسبب. الاسباب دي انت خلقتها تحكمنا انا مش تحكمك انت. زي سوره نوح قول الله سبحانه وتعالى ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هو المفروض الانهار الاول ولا الجنات الاول؟ الانهار الاول. ربنا يجيب الجنه الاول يجيب النتيجه الاول عشان قلبك يتعلق بالايه؟ بالله. في ان النتيجه قد تحدث وانت معاك اسباب او معاكش اسباب. انت بتاخد بالاسباب عبوديه لله عبوديه سؤال في الامتحان ولكن انت قلبك متعلق بالله من النتيجه. يعني ربنا يقدر ينجحك بمذاكره ومن غير مذاكره ولكن انت بتاخد بالاسباب لان ربنا يريد انك تبقى عبد عاقل. اياك نعبد. مين فينا مطبق اياك نعبد في الدين؟ مين فينا محدد طريقه ووجهته؟ انت عارف انت هتبقى ايه في الدين؟ انت عارف طريقك في الدين؟ انا عايز ابقى راجل داعيه، انا عايز ابقى طالب علم، انا عايز اركز في التفسير، انا عايز اعمل جمعيه خيريه ان شاء الله باذن الله خطتي. فانا هبدا اتدرب في الجمعيات الخيريه الموجوده عشان ان شاء الله بعد 10 سنين اعمل جمعيه خيريه. انا عايز اعمل موقع نت اسلامي، انا عايز اشتغل على السوشيال ميديا في حاجه اسلاميه، انا عايز اشتغل في تربيه الاطفال. انت حددت هتبقى ايه في الدين يا جماعه؟ لازم تحدد طريق وتبدا ترسم فيه. طب في الدنيا انت هتبقى ايه؟ لازم يا ابني من وانت في الكليه تبقى محدد انت هتبقى ايه. طب اسنان هتبقى ايه في طب اسنان؟ ما 7000 تخصص. هندسه ما 50000 تخصص. طب ما 700 تخصص. طيب انا دلوقتي في كليه زراعه او علوم بس انا عايز اشتغل راجل اعمال. يبقى انت من الوقت بتاهل نفسك. اياك نعبد واياك نستعين. اوعى تضيع عمرك. حدد الوجه قبل ما تبذل المجهود. ما على طول ما تقومش بنقط بمجهودك وبعمرك وبشبابك. عمرك يفضل يضيع ثمن للفهم. بلاش تدفعوا عمركم ثمن انكم تفهموا. بلاش تدفع 5 سنين من عمرك تمن انك تفهم ان من غير صحبة صالحة عمرك ما كنت هتقدر تثبت. وبعد ما تنتكس وتتلطم في المعاصي تقول ياه ده عشان لوحدي. يا حبيب قلبي 5 سنين من عمرك معاصي عشان تكتشف ان كان لازم صحبة، بعد كده 2 سنين من عمرك ياه ده انا ما حفظت قرآن، انا قلبي نور وربنا حفظني من معاصي كتير، فعد 2 سنين من عمرك عشان تفهم قيمة حفظ القرآن، 3 سنين من عمرك عشان تفهم قيمة الاستمرار، 5 سنين من عمرك عشان تفهم قيمة التركيز، في الاخر على فراش الموت يا اولاد انا فهمت الحمد لله، انا صحيح فاشل بس انا هموت وانا فاهم يا عيال، الحمد لله اني هموت وانا فاهم. تعمل ايه بالفهم؟ تدفعش عمرك تمن الفهم، صدق صدق ربنا، صدق احتك بخبرات اللي قبليك يا ابني، انت قدامك 10-15 سنة، انت المفروض وانت عندك 35 سنة حياتك تبقى خلصت، خلاص عرفت اتجوزت مين، خلفت، عرفت مكان سكنك، اوضاعك المالية استقرت، عرفت انت شهادتك ايه، عرفت انت تخصصك في الدين ايه، خلصت كمية حفظ القرآن وطلب العلم اللي في الدين اللي انت عايزها، بعد ال 35 انت المفروض تجني ثمار حياتك، احنا بنقعد نخبط لحد 35 وبعد كده فهمت الحمد لله، يلا اما نبدأ بقى، بلاش تتأخر، بلاش تتأخروا عن الحياة، لان القرآن بيخليك تسبق، بلاش تتأخر، اياك نعبد واياك نستعين، اياك الكاف دي اجمل كاف في القرآن كلها، ملاحظين ولا لا يا جماعة؟ هو قبل الكاف دي كانت ايه؟ الحمد لله رب العالمين، زي ما اقول كده مثلا اسمك ايه؟ محمود، ده راجل محترم، الرحمن الرحيم، محمود ده انسان كويس جدا، مالك يوم الدين، محمود ده انسان والله يا جماعة ظريف وصاحب صاحبه وراجل شابه، هو لازم وانا بقول الكلام ده يبقى انا ليه علاقة بمحمود اصلا؟ واحد بيتكلم عن واحد اسمه صغة غائب، مش لازم يبقى اياك نعبد، فجأة انت انسان كويس يا محمود، دي بقت صيغة ايه؟ صيغة كلام مباشر، يبقى كل ما قبل اياك نعبد كان صيغة غائب، يعني انا بتكلم عن ربنا بس ما فيش صلة خاصة بيني وبينه، انا بتكلم عن ربنا بس ما فيش معاملة خاصة بيني وبينه، فجأة اترقيت، بسميها كافة ترقية، فجأة ترقيتي من واحدة بتثني على الله الواحدة ربنا رقاها وبقى في صلة خاصة بينك وبين الله، اترقيتي في الدين، اترقيت في الدين، انتقلت من خطاب الغائب لخطاب المباشر، يعني ايه؟ يعني انت بتتعب في اول الالتزام شوية، بتتعبي شوية انك تعبدي ربنا، انك تثني على الله، انك انت تعرفي الاسماء الحسنى، انك تسمعي دروس، انك تحفظي القرآن، شوية قلبك بيبدأ ينضف من جوه، يبقى اهل للاتصال مع الله، فربنا يرقيكي، عشان كده ما بين السجدتين بنقول ايه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وايه؟ ارفعني، يعني ارفعني يعني خلي الناس تحبني، ارفعني دي زي ما بيجي كده تفتيش في المصالح الحكومية ويحصل ترقيات بعدها، رقيني يا رب، يعني رقيني، يعني يا رب انا الوقت ما بقومش الليل خليني اقوم بقى، طب انا بقوم الليل بمجاهدة خليني اقوم بحب بقى، رقيني بقى يا رب، طب انا الوقت ملتزم بس انا مش شغال في الدعوة استعملني في، رقيني بقى يا رب، انا عايز اترقى بسرعة، مش في واحد بيدخل الجيش يقعد يترقى تلاقي عنده 48 سنة ومش عارف رئيس بتاع ايه ومخبأ، هو ده عمل ده خد 70 ترقية في 5 سنين، انا عايز ابقى كده في الدين بقى يا رب، انا عايز اترقى بسرعة، عايز اترقى عندك يا رب ويبقى ليها مقام عندك يا رب، اياك نعبد، اترقيت، عشان كده من اسماء سورة الفاتحة سورة الشافية، الشافية ليها معاني كتير قوي في اللغة، معاني الشفاء في اللغة يقول لك اشفى على الشيء، اشفى على مصر، واحد اتصل بيا انت فين؟ اشفينا على القاهرة، يعني اقتربنا، الصورة اللي بتعلمك ازاي تقرب، ازاي توصل، ازاي تترقى، مفاتيح الترقية مع الله، لما اثنيت على الله، لما اقمت، اللي بيبدأ بمعرفة الله هو احسن ملتزم في الدنيا، عايزين تعرفوا اكتر ملتزم هيثبت في الحياة مين، واكتر ملتزم ربنا هيبارك في تدينه مين، اللي بدأ تدينه بمعرفة الله، اللي بدأ تدينه انه يسمع دروس عن الاسماء الحسنى كتير، اللي بدأ تدينه انه يهتم بعبادة الذكر بالذات، وانه يذكر ربنا في الصلاة كتير، اللي بدأ علاقة مع الله ده قوية، ده اكتر ملتزم هيستمر واكتر ملتزم ربنا هيقربه ويفتح عليه، فالكاف دي كاف الترقية، الف مبروك اترقيت، اترقيت فين؟ اترقيت في الكلية ولا في الشغل ولا بقيت دكتور في الجامعة؟ اترقيت مع الله سبحانه وتعالى، اياك نعبد. سورة الفاتحة من السور اللي نازلة في اول القرآن خالص، اياك نا نا دي اول نا، اول نا يعني ايه اول نا؟ اول سورة في القرآن سورة ايه؟ معنى مهم جدا يا جماعة، عايزين نقرأ القرآن، عايزين نعصر نفسنا واحنا بنفهم القرآن ونفهم السورة دي نازلة امتى بتتكلم عن ايه وموضعها ايه وايه علاقة الآية بالآية اللي قبلها والآية اللي بعدها وايه علاقة الآيات باسم السورة، اسماء الصور اسماء اعجازية، والصورة دي محطوطة قبل الصورة دي ليه وقبل الصورة دي ليه، نفهم كل حاجة، هو دينك محتاج انك تفهمي، ففهمناها سليمان، ده من تفضيل الله للعبد ان ربنا يؤتي العبد الفهم، فإياك نعبد، نادي ضمير جمع، طب تعالى ما نشوف اول سورة في القرآن نازلة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ ولا اقرأه؟ اقرأ مفرد. النبي عيني حبيب قلبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحيد. فربنا في الاول بقى اقرأه لمين؟ يعني انت تبص حواليك مين اللي اقرأه؟ ما انا واحد اقرأ. طب يا رب انا بني ادم برضو محتاج بيئة ايمان ومهما كنت. ما ربنا بيقول في اخر سورة الفتح ومثلهم في التوراة كزرع اخرج شطأه فازرعه فاستغلظ. الزرع ده اللي هو ساق الشجرة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. الشط اللي هو فروع الشجرة اللي هي الصحابة. النبي رب الصحابة فطلع شط. فلما طلع الشط يقول لك اشطأ الرجل. يعني ايه اشطأ الرجل في اللغة؟ يعني التاجر اولاده كبروا وبقوا شايلين مع التجارة. بقوا رجالة شايلين المحل. استاذ ياسر بقى اولاده بقى مجد واحمد كبروا وبقوا شايلين بقى الاعلام الشغل الاعلامي بتاعه. فاولادك كبروا وبقوا رجاله. فاولادك يا محمد ابن عبد الله تلامذتك يا محمد ابن عبد الله اولاد الدين اعظم حبا في النفس من اولاد الدنيا. اولاد الدين اولادك في الدعوه اللي شاربين افكارك ومنهجك ورؤيتك ورسالتك ومكملين من بعدك. ممكن اولادك ما يكملوش طريقك من بعدك في الدين والدعوه انما اولادك كبروا يا محمد ابن عبد الله كذرا اخرج شطأه. انت اشطأ انت طلعت رجاله. فازره مين اللي ازر؟ مين الشط ازر؟ الزرع. يعني هو تعب الاول عما طلعهم بعد كده هم سندوه بقى. ايه رايك بقى نشتغل في الدعوه مع بعض؟ ايه رايك بقى ننزل الواقع مع بعض؟ ايه رايك بقى نعمل تحفيظ قران مع بعض؟ ايه رايك؟ اخيرا لقى اعانه. انما في الاول فازره فاستغلظ. انما في الاول اقرا. انت وحيد فالخطاب ليك لوحدك. اصبر بقى على الوحده. والوحده في الدين صعبه جدا جدا جدا. سيدنا زكريا قال رب لا تذرني فرضا. الفرد الوحيد سيبنيش لوحدي يا رب. يا زكريا لوحدك مين ده؟ انت معاك امه من من من من بني اسرائيل شايلين معاك. اني خفت الموالي من ورائي. الموالي اللي هو اللي يلوني الصف الثاني. يعني شيخ وهو بيموت كده بيقول يا رب كل الصف الثاني ده انا مش ضامنه. كل الصف الثاني في الدعوه اللي لو انا مت هيشيلوا مكاني انا مش مأمن لهم انهم بتوع دين بجد. هات لي حد يا رب يشيل معايا دين. هات لحد يا رب يشيل الدين معايا. رب لا تذرني فردا. انا وحيد. كل دول مش بتوع دين بحقه حقيقي. مناظر. مش مخلصين للدعوه بحقه. مش عايشين عشان الرساله بحقه حقيقي. الله واشياء اخرى. نفوسهم متحكمه فيهم. متعصبين متحاربين متشرذمين. كل واحد اهم حاجه موقعي ومكاني. وبعد كده اشوف بقى دعوه ربنا. انا شرط ان الدعوه تتقدم للامام. فبيقول له ما تسيبنيش لوحدي يا رب. انا رب معتك. ففي الاول اقرا لوحده. طب الصوره الثانيه المدثر. يا ايها المدثر قم. مش برضو قوم لوحدك برضو محمد عبد الله هتنزل تشتغل لوحدك. طب الصوره الثالثه يا ايها المزمل قم الليل لوحدك برضو محمد بن عبد الله. طب جت صوره الفاتحه بقى اياك ايه نعبد. جت ضمير الجماعه. يا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدين صبر على الوحدة واشتغل في الدعوة لوحده واشتغل في التربية لوحده وكافح لوحده لحد ما بدأ يطلع طلبة وبدأوا يفهموا القضية وبدأوا يشيلوا معاه. ساعتها بقت اياك ايه نعبد. هو ده الطريق يا جماعة. الطريق انت لازم تصبري في الاول. مش لازم في اول طريق الدين تلاقي الطريق متسفلت. مش لازم في اول طريق التدين تلاقي الصحبه اللي بتشجعك والناس اللي واقفه معاك. واول ما تلاقي فوران للشهوه ولا تقع في معصيه تلاقي اللي هتتصل بيه على طول ويجي لك وتصلوا ركعتين مع بعض. مش لازم تلاقي في بدايه الطريق كل حاجه متسفلته. اصبر شويه كل حاجه هتيجي. عشان كده الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كايه؟ كشجره طيبه. الشجره الطيبه دي اللي هي ايه؟ النخله. القاسمي قال الطريق الى الله مثل النخله. النخله نصها الاولاني جريد خشن وبعد كده تطلعي بقى توصلي للرطب اللي زي الشاد. فقال الطريق الى الله مثل النخله. المرحله الاولانيه فيه الواحد طالع الجريد قاعد يعور ايده وصدره ويجرحه. لازم تصبر في البدايه ان الطريق في الاول صعب. بعد كده تصل للرطب اللي زي الشاد. بعد كده تبدا تجني ثمار الدين بقى. فهي بالظبط كده. انت بتصبري فتره لحد ما اياك نادي بقيت بقيت ايمان بقى. لقيت تحفيظ قران. دخلت في تحفيظ القران في الكليه. بدات تلاقي صحبه صالحه. ما انت هتجيب الصحبه الصالحه منين يعني؟ مش هتجيبها من الشارع يعني. هتجيبها من اعمال الدين. حضرت درس زي درس الشيخ احمد جلال او درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي. لقيت صحبه صالحه حواليك. ايه يا عم ماسوره المتدينين اللي طفحت فجاه دي؟ ده احنا قاعدين مش دخلت مسجد الكليه. لقيت بنت بتعلم تجويد. لقيت شاب بيدي اي حاجه في الدين او بدا يبقى في واقع. اول ما يبدا يبقى في صحبه ليكم في الدين بس انتوا بفضل الله مشيتوا على الطريق. وصلتوا لطريق اياك نعبد. اصبر. لو الطريق صعب شويه اصبروا مع ربنا. انا اكتر قاعدة تعلمتها في حياتي بعد 28 سنة التزام بفضل ومنة الله، ربنا يثبتنا على ديني حتى نلقاه، اكتر قاعدة تعلمتها في حياتي، يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا. والله يا اخواني يا بخته، يا بخته اللي هيبتلى ويصبر على الدعاء والتوسل شهر اتنين سنة اتنين ولا يهمك، كله متحوش لك وهتاخده دعوة دعوة في كل حاجة في دنيتك قبل اخرتك. يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا عشان يتربى ويبقى حاجة تفرح النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخت كل واحد وكل واحدة هيصبروا مع الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إياك نعبد جت قبل إياك نستعين ليه؟ إياك نعبد هي مراد الله منك، مراد ربنا منك إيه؟ إنك تعبده. إياك نستعين هي مرادك من الله، خدت بالك؟ العبادة هي مراد الله منك، انما الاستعانة اديني بقى يا رب اديني يا رب هي مرادك من الله. اللي جه الاول في الآية مراد الله منك ولا مرادك من الله؟ مراد الله منك، وده من اخطر اسباب ومفاتيح الوصول الى الله، ان تؤثر مراد الله منك على مرادك من الله، ده من اخطر اسباب الوصول. عشان كده الثلاثة والصخرة اتفتح لهم الصخرة ليه؟ ليه اتفتح لهم الصخرة؟ هو ده الفرق ما بين العبد الصالح وبين ابليس، ده الفرق ما بين العبد الصالح وبين ابليس. ابليس بيعبد اياك نعبد، بس اياك نعبد دي بعد اياك نستعين عنده، اديني ونعبدك. فاول ما ربنا قال الارض عينت فيها خليفة غيرك يا ابليس، قائد الفريق الفلاني في النساء مثلا في الجامعة فلانة، فلانة مش انا، طب والله اللي سايبها لكم، مش انا اللي همسك، مش انا اللي هبقى مدير كذا، مش انا اللي همسك، ده ابليس، دي نفسية ابليس. هو كان عايز ياخد هو الخلافة في الارض، فاول ما ربنا قال له واحد غيرك قال له لا ما على هذا عبدتك، انا بعبدك عشان ترفعني، انا بعبدك عشان تخليني فوقهم، مش بعبدك عشان تقول لي اسجد لواحد خد مكاني، مش هيحصل. طب انا هسخر عمري اني بقى يا رب اثبت ان اللي مكاني ده ما كانش يستاهل، وهم داخلين جهنم، طب انت هتروح جهنم معاهم بس هم ما ياخدوهاش، ايه الجنان ده؟ هو ان الانا اول ذنب عصي الله به في الارض اللي هو ذنب ايه؟ ها؟ قال انا خير منه، انا اول ذنب عصي الله بالارض، النفس الشيطان اللي جوانا وما احناش حاسين بيه. دايما يقولك اصلاح القلوب، تطهير القلوب، تربية القلوب، في حاجة اخطر من اصلاح القلوب اسمها اصلاح النفوس. النفس دي اللي هي محل الانا، محل الرغبة، انا عايز ابقى كبير، بس انت عمرك ما تقول لنفسك كده، دايما هتقنع نفسك انك كويس ومش عايز تبقى اهم من غيرك واكبر من غيرك وافضل من غيرك. انما ساعة الاختبار العملي قاعدين في الفريق بنرتب مع بعض، فانا قمت قايل رايي فمحدش سمعه، انا محدش يسمع كلامي، انا كلامي ما يتسمعش، طب والله لا موريكم بس بالشياكه وانا شكلي حلو، انا هسحب ايدي وهوريكم بقى انا لما اسحب ايدي الفريق ده هيقع ازاي. يخرب بيتك، ده انت ابليس صغير قاعد معانا، ده انت شطان قاعد معانا، طب والله العظيم لا قلب الترابيزة، اصلا انا مهم، وثلاث اربع الناس اللي قاعدة دي بتتأثر بيها نفسيا، انا قائد نفسي اليوم، لو قلبت وعملت اني مش مقتنع الليلة هتبوظ والعمل كله هيبوظ، طب والله اللي انا معترض وانا عارف ان الثلاث اربع اول ما يلوني معترض مصايب يا جماعة، مصايب الامة دي اللي خاربها النفوس، والعياذ بالله الانا اللي جوانا خربانة. فاياك نعبد واياك نستعين، العبادة قبل الاستعانة، انا بعبدك مش على الغرض، انا بعبدك لاني بحبك وخايف منك يا رب، وبعد كده اديني بقى يا رب. انما ابليس لا، إيه اسمه؟ الايمان الابليسي، ابليس مؤمن بحاجات كتير، فبما قال رب مؤمن باسم الله الرب، فبعزتك مؤمن باسم الله العزيز، انظرني مؤمن بان الله هو المحيي المميت، الى يوم يبعثون مؤمن بيوم القيامه وبالبعث بعد الموت. ابليس ده عنده عقائد مش عند ناس كتير جدا، بس في الاخر لا على الغرض، انا بعبدك عشان تديني، خد بالك من دي، هيديك هيديك وهيغمرك. ابوك قال لك يا عم روح ودي الحاجه دي لجارك، وجارك ده راجل غني وكريم، جارك قال لك حبيب قلبي طيب خد بقى البنبوني ده، طب خد اللي باكل الشوكولاته ده، انما انا مش هو جاري هيديني باكل شوكولاته، لا لو مش دانيش مش رايح، احذر من الايمان الابليسي. فاياك نعبد واياك نستعين، مراد الله منك جاء قبل مرادك من الله، كانك كلما اعطيت لله مراده اعطاك الله مرادك. فالثلاثة والصخرة الأولان يا رب أمي وأبويا وكانوا جعاني ومراتي عيالي يتضاغون عند قدمي يتضاغون ديت. يعني تخيل خالد ابني الصغير ده وقعد يسأل جعان يا بابا جعان أنا أموت من الجوع أنا مش قادر. ووالدي مثلا أو والدتي الله يرحمه مثلا عنده 70 سنة ولا 80 سنة ونايم مش هيصحى غير الصبح والولد قاعد يصرخ. طب خد بقى يا حبيبي. لا يمكن. أبويا وأمي الأول ابويا وامي الاول رقم واحد. كنت زمان يعني ايام والدتي الله يرحمها كانت عايشه اجي من اي سفر ازور والدتي قبل ما اروح بيتي. لازم الام والاب الاول ده حاجه مقدسه. انت تعلمي زوجك كده لو هو مش متعلم كده وانت تتفق مع زوجتك على كده. ابويا وامي الاول. فاثر مراد الله وهو اكرام امه وابيه على مراد نفسه واطعام اولاده ففتح الله له. طب الثاني بنت عمه كان يقع في الزنا ولما قلت له اتق الله فآثر مراد الله وهو العفاف على مراد نفسه. الثالث الأمانة والجيل أجير اشتغل له شطب له شقته مثلا بستة سبعة آلاف جنيه وبعد كده مشي ستة سبعة آلاف جنيه حطهم في التجارة كسبه بعد سنتين ثلاثة بقوا 200-300 ألف جنيه فأمواله ضعفت. فالراجل جه يقول له فلوسي قال له خد يا عم ربع مليون جنيه ده. يا عم انت اشتغلني يا عم والله لازم فلوسك خد ربع مليون جنيه ده. الراجل خد ربع مليون جنيه ومشي بقى مليونير في لحظة. آثر مراد الله وهي الأمانة على مراد نفسي وهو ايه انه يحتفظ بالمال. فأن تؤثري مراد الله على مراد نفسك ده مفتاح. ده مفتاح النجاح في الحياة. ده مفتاح النجاح مع الله سبحانه وتعالى. في إياك نعبد وإياك نستعين. لحد دلوقتي قلنا ايه ركزوا معايا ايه القواعد اللي انا قلتها في قواعد النجاح في الحياة وقواعد النجاح مع الله. ها كل واحد يقول لي قاعدة بسرعة. الاستمرار جبتها منين؟ نعبد نستعين مضارع مستمر. انا مش موسمانجي يا رب. انا مش بعبدك في رمضان واخلع بعد كده. انا مش بعبدك في المواسم وبعد كده لا. مش بعبدك ايام الامتحانات وبعد كده لا. انا مستمر. ممكن ايام الازمات والابتلاءات يقل الجهد بس ما يقفش. انا مسافر مصر فجاء مطب بهدي وبعد كده اعدي. انما لو كل مطب وقفت عنده عمري ما هوصل. فانا بهدي في المطبات مطبات الحياة ولكن لا اتوقف. ايام الامتحانات عندي خطوط حمراء برضو بقرأ صفحة القرآن في اليوم بسمع مقطع خمس دقائق كل يوم. انما بصلي الصلاة انما مفيش لا مفيش حاجة اسمها مفيش. الدين لا يتوقف. قد يهدأ بسبب بعض الابتلاءات والظروف العوارض ثم ننطلق مرة اخرى. انما يبقى رقم واحد الاستمرار ده من قاعدة النجاح في الحياة. رقم اثنين والدين وكل حاجة. الايه تحديد الطريق مش سامع الصبر. ما هو الصبر باستمرار. الاستمرار والصبر وجهين لهم. تحديد الطريق اياك قبل نعبد. تحديد الوجه قبل تحديد المجهود. ما تقعدوش تضيعوا شبابكم في تجارب فاشله. اتعب الاول انك تحدد طريقك في الدين وفي الدنيا وبعد كده انطلق. اقل مجهود هيجيب نتيجه مع الاستمرار. التركيز مع الاستمرار الاثنين ايه هيجيبوا نتيجه باهره. واتيناه من كل شيء سببا فاتبع ايه سببا. يعني ربنا اداله ذكاء واداله امكانيات واداله فلوس واداله شباب واداله جمال واداله قدره على التخطيط واداله علوم اداريه واداله دين واداله اتباع واداله. اكبر سبب لفشل الانسان في الحياه تعدد المواهب. لان انا بعرف اعمل 100 حاجه ما بقاش ناجح في 100 ليه؟ انا قدامي بحر فيه 100 سمكه ما طلعش ال 100 سمكه ليه؟ ما فيش الكلام ده. انت بتختار سمكه. انت بتختار الا بقى في ظروف استثنائيه قليله يعني انت بتختار حاجه. فاتيناه من كل شيء سبب. ربنا اداله مواهب كتير ها ما عادش فاتبع سببك. حط كل المواهب في طريق واحد. حصل ايه؟ بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس لف الكره الارضيه كلها. انجح واحد في الدنيا في الصغر بتاعه. ليه؟ لانه حط امكانياته كلها في صغر واحد. ما تشتتش. الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا. يبقى اياك نعبد. طيب وقلنا الكاف دي كاف ايه؟ كاف الترقيه. الخطاب الغائب خطاب مباشر انك لما صبرت مع ربنا في الاول اترقيت وبقيت ايه في صلة مباشرة بينك وبين الله بقيت مستجاب الدعاء. بقى ربنا فتح لك في المناجاة. ربنا فتح لك في عبادة السر. بقى في حاجة الكاف دي هتترجم في شكل حاجة عملية في حياتك. هي ايه كل واحد بقى ايه ذلك بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ايه القواعد التانية اللي احنا قلناها؟ ما تدفعش عمرك تمن الفهم. يبقى انت ايه احترم اسباب البركة في الحياة. احترم. من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا كلامك مظبوط. من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا كنت مسافر من يومين كده كنت بعزي استاذ محمد خيري اللي هو عامل تاج الكرامة. عارفين انتوا تاج الكرامة يعني والده مات فكنا مسافرين نعزيه يعني. فواحد من اخواننا فبيقول ايه فبيقرا اثر كده علينا احنا في الطريق. فبيقول واحد ملحد جه ناظر احد السلف فبيقول له يعني انتم تزعمون ان هناك شيء اسمه البركه. بركه ايه؟ مش فاهم يعني بركه، يعني ما دي 100 جنيه ودي 100 جنيه، مش فاهم يعني ايه دي فيها بركه ودي ما فيهاش بركه، ايه البركه دي؟ مش فاهم يعني لو حطيتها تحت الميكروسكوب الاقي حاجه مش هنا، يعني ايه دي فيها بركه؟ يعني ايه دي شهاده فيها بركه ودي شهاده ما فيهاش بركه؟ يعني ايه دي جوازه فيها بركه ودي جوازه ما فيهاش بركه؟ يعني ايه ده عيل في بركه وده عيل ما فيهوش بركه؟ مش فاهم يعني يعني الماء. فالراجل قال له ارايت ارايت الى الكلاب، عارف الكلاب؟ قال له قال له بتنتج كام بطن في السنه؟ يعني كام كلب صغنن في السنه؟ قال له 7، يعني بتنجب 7 في السنة. قال له طيب أرأيت إلى الغنم؟ قال له نعم. قال له تنجب في السنة كم؟ قال له 3، يعني الغنماية بتجيب 3 في السنة. قال له فأيهما يذبح ليلا ونهارا للضفان؟ إيه اللي كل المحلات شغالة ذبح في إيه؟ وكل اللي بيجي له عزومات بيذبحوا ويشويه ويأكلوا للناس، البقر الغنم ولا الكلاب؟ يعني الغنم بتخلف أقل والغنم بتتذبح للنار. قال له فأيهما أكثر؟ قال له الغنم. قال له المفروض الغنم بقى، المفروض تبقى الكلاب هي الاكثر. قال له لان الكلاب هو هي حاجه اثرت فيا، يعني ايا مكان الاثر هو انا حسيت ان في معنى جميل جدا في اسباب البركه في العمر. قال له فان الكلاب اذا اتى الليل ظلت تنبح طيله الليل حتى اذا كان وقت السحر الاعلى نص ساعه قبل الفجر نامت. يوم الكلب نام على جنبه او مدد ايديه كده ايه باسط ذراعي ويقوم ايه ويقوم نايم، فيفوته وقت تنزل البركه اللي هو نص ساعه قبل الفجر دي. واما الغنم فإذا جاء أول الليل نامت حتى إذا كان وقت السحر الأعلى استيقظت، وبيقارن ما بين طبيعة الحيوانات، فأصابها من وقت تنزل البركة فبورك في الغنم أكثر مما بورك في غيره. الأثر ده تعب لي قلبي جدا في إيه؟ إن أنا حسيت إن فعلا إحنا بنبذل مجهود كبير قوي في الحياة ولكن مفيش بركة، مفيش بركة. ليه؟ لان اسباب البركه احنا مضيع. من اسباب البركه ان النص ساعه قبل الفجر دي تبقى واقفه من ايدين ربنا، تبقى واقف من ايدين ربنا، ربنا يبارك لك في ال 23 ساعه ونص الباقيين. من اسباب البركه من انت لما بتيجي تشرب بسم الله. طب انا لو نسيت اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، طب انا لو نسيت في النص بقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا بقول بسم الله اول واخره؟ راح دعاء البركه راح. يبقى كأن من أسباب البركة هو ذكر الله والبدء بالاتصال بالله قبل أي عمل وقبل أي طريق. طب أنا بقى لو افتكرت في النص انت ضيعت عليك فرصة من فرص البركة. يبقى دي حاجة اسمها البركة في الحياة. من أسباب البركة في الحياة احترام الخبرة، فاوعى تدفع عمرك تمن للفهم. افهم بأسباب الفهم، ما تبقاش مصدرك الوحيد للفهم هو التجارب. اللي بيدفع عمره تمن للفهم اللي بيفهم بالتجارب، اللي بيفهم بالألام، اللي بيفهم بالترايلز اند ايرورز بالمحاولات والاخطاء، اللي بيفهم بالتجارب ده بيدفع عمره طول الفجر. صدق الاكبر منك، استشير الناس اللي نجحت قبلك في المجال اللي انت عايز تنجح فيه، توسل الى الله، ادع ربنا قبل الفجر، خد اسباب البركه في الحياه. من ضمن القواعد اللي احنا قلناها اثر مراد الله على مراد ايه؟ على مراد نفسه. اياك نعبد واياك نستعد، من اعظم القواعد في الدعوه مع الله. من ضمن الاسرار اياك نعبد واياك نستعين، لان اسرارها لا حصر لها. من ضمن اسرار اياك نعبد واياك نستعين مش اياك نحب، كان ممكن الحمد لله رب العالمين، انت جميل قوي يا رب، الرحمن الرحيم يا رب الرحمن الرحيم ده يا جماعه قنبله مشاعر. الرحمن الرحيم ده اللي بيسمع في دروس الاسماء الحسنى كتير بيوصل في الاخر ان هو لا يرى شيء الا الله في الحياه اصلا. الرحمن الرحيم ديت شواهدها في جسمك وفي الهواء حواليك وفي الدنيا وفي كل حاجه. مالك يوم الدين، انت عظيم قوي يا رب، انت ذو الجلال والاكرام يا رب. كان بعدها اياك نحب واياك اياك نعبد، اياك نصلي، اياك نقوم الليل، اياك نحضر الدروس، اياك نحفظ القران، اياك نطلب واياك نستعين، اياك نتوسل قبل الفجر، اياك بندعي واحنا صايمين. يعني ايه مشكله معظم الملتزمين دلوقتي؟ ان بدايته في الدين بتبقى بدايه مشاعريه. يعني ايه بدايه مشاعريه؟ إيه اسمع الدرس ده وبعد كده الدرس ده وبعد كده الدرس ده وبعد كده الدرس ده وبعد كده تعال بقى نتكلم شويه عن الموت وبعد كده تعال نتكلم شويه عن القبر وبعد كده شحن شحن شحن شحن. فين العمل؟ فتيجي بعد كده بقى بعد سنتين وقعد يتشحن وخلاص. طبعا بتاع اللي بدا من اولها شحن ده بيقوم بس قلبه قلبي قلبي انا مش لاقي قلبي. يا ابني استرجل شويه يا ابني، انت قلبك مليان ايمان، انت بس اللي ايه اللي لذت ارتفاع منسوب الايمان ما انتش لاقي الوقت، انما انت مؤمن. امال انت بتعمل كل اللي انت بتعمله ده ليه؟ انت راجل ملئت ايمانا الى مشاشك، انت راجل قلبك مليان ايمان. يبدأ بقى يبقى شخصية الحقوني هتقول حد يوزني هتقول حد يسخني انا مش لاقي قلب. انما بداية القرآن مش كده. شوف بقى روعة المنهج القرآني في التربية. اقرأ باسم ربك، مش ده اول تكليف؟ افتح المصحف واقرأ. تاني تكليف قم فانذر، انزل كلم الناس عن ربنا، ده مشاعر ولا عمل؟ عمل. تالت تكليف قم الليل الا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، مشاعر ولا عمل؟ عمل. بعد كده اياك ايه؟ نعبد. يبقى ليه بداية التكاليف القرآنية كانت بدايات عملية مش بدايات مشاعرية؟ يعني في صور تانية يا اخواني في القرآن كتير جدا، تبدأ بايه؟ تبدأ بالكلام عن آيات ربنا، تبدأ بالكلام عن الدار الآخرة، كتير جدا في القرآن يعني لا تحصى. يعني لو جبناها لا تحصى الصور اللي بتتكلم الأول عن القلوب والمشاعر لا تحصى. إنما بدايات القرآن مش صور بتتكلم عن المشاعر، بدايات القرآن صور بتتكلم عن العمل، عشان تبقى البداية قوية، عشان تتعلم إن البداية تبقى قوية. هو ده له مقصد معين في حاجة؟ عشان تتعلم إن البداية تبقى قوية، عشان بداية دينك. ما هو اللي من اولها انت اول اشحن قلبك حبيبي شحنته، طب الشحن بقى ايه؟ بقى 90% 80% الحقوني. طب استنى حبيبي ما احطك في الشحن تاني، حطيته في الشاحن بقى 100% الحقني الشحن نزل انا على شرطه. هتفضل بقى مروش وروشنا معاك. هو الايمان بيزيد وينقص، خلصت. شويه هتلاقي ايمانك في السماء وشويه هتلاقيك ما انتش حاسس اصلا بايمان، خلصت. شويه وانت بترتب ايفنت زي ده هتلاقي قلبك مع الله، شايفني يا رب وانا بشتغل، وشويه هتلاقي هتحس انك شيطان من كتر ما انت دماغك مش في دماغك اصلا، خلصت. شويه هتلاقيك خاشع في الصلاه وشويه مش خايف في الصلاه. الايمان يزيد وينقص، قاعده خلصانه. خليك انسان عملي في الدين، عملي. فربنا من البدايه ربنا على العمليه، ربنا ان احنا نبقى عمليين. اياك نعبد نستعين، اقرا قم الليل، قم فانذر، اذكر اسم ربك، تبتل اليه ترتيلا، قم الليل الا قليلا، هو رتل القران ترتيلا. البدايه العمليه. الايمان يجي بالعمل مش العمل يجي بالايمان. دي من اكبر مصايب الملتزمين الان، ومن اكتر القواعد اللي اتكلمت عنها في سلسله دستور الملتزم الجديد. اتمنى ان انتوا تسمعوا السلسله دي كلها اللي التزمت ثم ماذا. دستور الملتزم الجديد 30 قاعده، خماسيه البدء، خماسيه الارتقاء، خماسيه الانطلاق، خماسيه قياده الحياه، العشريه السوداء. 30 قاعده انا تعطلت سنين بسبب اخطاء في هذه القواعد، جمعتهم في سلسله كده اسمها دستور الملتزم الجديد. من اخطرها احذر بالفكر المشاعري. اوعى تبني العمل على المشاعر، ابني المشاعر على العمل. الكلام ده اللي هيفهمه منكم ويطبقه هيفرق معاه في حياته. اوعى تبني العمل على المشاعر. ما بتشتغلش في الدعوه ليه يا حبيبي؟ مش لاقي قلبي. هو حبيبي انت مش هتشتغل في الدعوه لما يكون لاقي قلبك؟ ما لاقي قلبي والله. ما انت هتلاقيته لعمرك، وتبقى مجنون لو لقيته. انت لو لقيته اصلا يبقى انت شارب حاجه، لان اسمه قلب. قلب يعني قاعد يتقلب، يعني مسكته القلب ده قاعد يطلع وينزل، هو اسمه كده. فما تلاقي قلبك دي يعني انت عايز تدخل بقى 50 سنه في صومعه، ولا تكون متجوز ولا مخلف ولا عندك اي مشاكل، ولا اشتغلت في الدنيا، ولا بتسعى وقعد في صومعه كده عشان تلاقي قلبك في الاخر. يا ابني ما فيش سنه الحياه مش كده. طب انت ليه مش بتقوم الليل؟ مش لاقي قلبي. ما بتحضرش درس الشيخ احمد جلال ليه يا ابني؟ مش لاقي قلبي. خرب بيتك. تحفظيش قران ليه؟ مش لاقي قلبي. مش فاهم يعني انت دورت عليه كويس يعني؟ مش يعني طب دور على قلبك ده فين؟ مش فاهم. مش لاقي قلبي. مش لاقي يا ابني انت دماغك في حاجه. انا مش هشتغل غير لما الاقي قلبي. خلاص الف سلامه يا باشا، احنا مش ناقصه، كفايه اللي احنا فيه. اتفضل يا باشا شوف سكتك، طريق السلام. انصح صاحبك من الصبح للظهر، وما تنصحش ضله من الظهر للعصر، زي ما بيقولوا في القرى. ابني المشاعر على العمل، هو ده الانسان. انا لما اقوم الليل ومش لاقي قلبي، قلبي هيجي. انا لما اكون مش لاقي قلبي اعمل عمل صالح، قلبي يجي. مش لاقي قلبك افتح المصحف، هيجي. اخويا الله يرحمه كان له قاعده حلوه جدا زمان واحنا طلبه بقى، وقعد نكافح نفسنا فبيقول لي اما اكون مكسل على الصلاه ومش طايق اصلي، مش قادر اصلي، قال لي وصلت لطريقه حلوه جدا. قلت له ايه؟ قال لي افتح المصحف واقعد اقرا، يقينا هقابل ايه بعد شويه تسخني، اقوم قايم جري على الصلاه على طول. فطريقه يبقى العمل هو اللي ايه؟ هو اللي بيجيب القلب. انما مش لاقي قلبي، على فكره في خلط كبير جدا ما بين حاله القلب والحاله النفسيه. يعني انت مثلا داخله الكليه قالوا لك مثلا ايه؟ مبروك انت جبتي مثلا 100% مش عارف امتحان ايه. هتفضلي طول اليوم متقالك ان ايمانك زايد. انت ممكن يكون ايمانك في الارض، انت معنوياتك اللي زادت، مالهاش دعوه بالايمان اصلا. طيب انت وانت نازل والدك قال لك كلمة زعلتك ولا سمعت خبر مقفول طول اليوم مش لاقي قلبي يا ابني، انت قلبك ايمانك في السماء، انت مقفول نفسيا. فالاتنين دول منهم خلط، ما تقعدش تروش نفسك يا ابني وتروش الدنيا كلها معاك. يبقى العمل هو اللي بيجيب ايه؟ الايمان. ما يقعدش يستنى قلبي. فإياك نعبد، عمل، بداية قوية، بداية عملية. خلي عندكم أعمال، خلي عندكم خطوط حمراء في حياتكم. ثبتي أنا أصلي نص ساعة قبل الفجر كل يوم، أو بعد العشاء، أو قبل ما أنام الساعة 12 بالليل، أي مكان بقى مش المهم إمتى، قد ما المهم إن العمل يتعمل. أنا أصلي الصلاة في معادها، أنا أصلي في الجامع، أنا هحفظ كل أسبوع ربع قرآن، أنا هدخل في التحفيز اللي موجود، أنا مفيش دورة قرآنية مش هدخل فيها، أنا هشتغل في الدعوة بإيه؟ كل ما يبقى في حاجة هدعو أصحابي ليها. خدوا بالكم من أهم أسباب فشل الدعوة في حياتنا، عارفين إيه؟ مش إنك أنت داعية فشل، أو إنك أنت مش عارفة تتكلمي، إن إحنا قاعدين نوعظ الناس وما بنديش للناس حاجة عملية تعملها. يعني خروجي مثلا، خلوا مثلا دكتور أحمد مثلا يعمل تحفيز، وروح يقول لصاحباتك ده إحنا عندنا تحفيز، ده احنا عندنا ايه؟ طيب هتلاقي كتير جدا والله العظيم، انا خارج من امتحانات سنه اولى وشاب عادي جدا، ابعد من العادي بمراحل، ولقيت واحد صاحب الله يرحمه ماشي بيقول لي ده احنا ده في تحفيز. يا راجل والله العظيم طرت وانطلقت وسخنت وحياتي كلها اتغيرت في دقيقه، فضل الله. اول ما عرفت ان في تحفيز ده بقى لو كان وقفني استنى استنى بس كده حازم، ربنا عظيم قوي، جميل صح، وربنا جميل قوي، فعلا، ورب طب استنى اما ازود لك انا بقى من عندي، انا حبيب قلبي مش مشكلتي ان انا مش فاهم، انا مشكلتي ان انا مش قادر، مشكلتي ان انا ضعيف لوحدي، مشكلتي ان انا عايز حد ياخد بايدي في حاجه عمليه، هتخد نزلني قافله خيريه او تحفظني قران او تحضرني درس او تخليني اطلب علم، انا هتغير لوحدي، انا عايز حد يشجعني ويساعدني. فهمتوا يا جماعه؟ عشان كده ربنا قال لسيدنا ابراهيم واذن في الناس بالايه؟ بالحج مش بالوعظ. مشاكلنا معظمنا في الدعوة ان احنا قاعدين نوعظ، وبعد ما نوعظ وخطبة الجمعة كلها وعظ، اعمل ايه في الاخر؟ اعمل ايه؟ اديني اعمل لي بقى، لو انت داعية محترم اعمل لي قافلة خيرية. احنا طالعين يا جماعة الجمعة، تعالوا انزلوا كده الكلية ولا الجامعة، طالعين الجمعة الجاية الحفير ان شاء الله، وفي قافلة وهنعمل اسقف وهنوصل وصلات مية وهنوصل معونات خيرية، ومطلوب ايه؟ مطلوب ان احنا نلم فلوس من كل اصحابنا عشان نجيب اكل للاسر الفقيرة، واللي بيعرف يعرش اسقف يجي، واللي بيعرف بس يوصل الكياس الاكل للناس ويكيسها يجي، يعني في مهامل الكل. الجامعة كلها تخرج معاكم، الناس عايزة، واللي هيخرج هيرجع متغير. ليه؟ لانه اتحرك في العمل الصالح. يعني غير ان انا ساعتها بقى، طب ما تسمع المقطع ده، دكتور امير منير عنده مقطع حلو قوي كده اسمعه، او دكتور عبد الرحمن الصاوي معمول له مقطع جميل على النت اسمعه، او اي حد بقى من الناس اللي ربنا فتح عليها يعني في الدعوه، يا ده كلام جميل قوي. يا عم ما انت بقالك مده كل ما بتجيلك بتكنسله وما بتسمعش. ليه؟ قلبي اتفتح لما اتحركت في العمل الصالح. اياك نعبد، اتحركوا في العمل الصالح، عالجوا مرض قلوبكم بالعمل الصالح. طيب انا بقى في العمل السري يا شيخ، انا ضايع، انا والله انا بيصعب عليا الشباب اللي عندهم معاصي سر وجاوي، اعمل ايه؟ كافحت نفسي، انا مش عارف جبت بتاعة حديد ولسعت نفسي وكويت نفسي، انا وكل ما انا ضايع، انا وربنا سيبني ليه؟ ما المرحله الاولى انا ضايع، المرحله الثانيه هو ايه ده؟ انا يا رب دعيتك كتير وانت ما استجبتليش وسايبني ليه؟ هو انا هو ايه ده؟ هو ايه يا ابني؟ قال الله عز وجل ويدرؤون بالحسنه السيئه، يعني بيحاربوا السيئات اللي في حياتهم بالحسنات مش بالمشاعر. انت يا ابني قاعد تخبط راسك في الحيطه عايز الحيطه تتشقلك، انت فكر غلط يا ابني. اذا دخلت الطاعه من الباب هربت المعصيه من الشباك. يعني انت لو في حياتك عاده سريه ومعصيه سر، احسن حاجه تعملها ايه؟ روح احفظ قران. ده انا احفظ صفحه في الاسبوع، صلي في الجامع، اعمل اي كل الحاجات الطاعه اللي قدامك عموما اعملها وخلاص، يعني الحاجات اللي ربنا فتح لك اعملها وخلاص. هيحصل ايه؟ كل ما مسحت الطاعه تكبر في حياتك، كل ما مسحت المعصيه تتقلص شويه. هتحاصر المعصيه جوه قلبك في حته كده اهو، اما تيجي تحاربها تقدر تحاربها، انما انت دلوقتي يا ابني بتحارب غول، انت بتحارب ادمان عقلي مش فيزيكال ادكشن بس او فيزيكال ديبندنس، انت بتحارب منتال ديبندنس، انت بتحارب ادمان عقلي قبل ما يكون ادمان جسدي، والادمان العقلي اكتر 100 مره. فانت افهم، خليك عملي في مواجهه المعاصي اللي في حياتك، يعني واجه المعاصي بالطاعات، خليك عملي في استصلاح قلبك وتنميه الايمان في قلبك، يعني نمي الايمان بالعمل، انما كل حاجه عايزين نتشحن نتشحن الكلام ده غلط. اياك نعبد، كل القواعد اللي احنا قاعدين نقولها ديت في اياك نعبد واياك نستعين، وما قلناش حاجه، ما قلناش حاجه. الايه فيها طبعا زي ما قلنا الآية دي نازلة امتى؟ دي خامس سورة نازلة في المرحلة السرية، يعني دي المعاني التأسيسية للحياة. يعني اياك نعبد واياك نستعين، كان في ناس من السلف تبدأ قيام الليل تفضل الفجر جدا وهي لسه في اياك نعبد واياك نستعين. انا بعبدك ساعدني يا رب، ساعدني اعبدك، يعني انا بعبدك وبستعين بيك عشان، يعني مش لازم اياك نستعين في الحياة بقى وكل حاجة في الحياة، اياك نستعين حتى في العبادة نفسها. يا معاذ إني لأحبك في الله لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي حاجة ثابتة، خلاص الصلاة اللهم أعني من قلبك، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. إيه الفرق بين غافل ولاهي؟ أيوة هتجيبها. إيه الفرق بين غافل ولاهي؟ ما هو النبي ما بيقولش كلام، النبي مش زينا إيه خليكوا حلوين واجتهدوا، لا النبي لو قال خليكوا حلوين واجتهدوا يبقى حلوين دي معناه واجتهدوا دي معناه، ما ده كده كلام مش كاتل واحد. ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. ايه الفرق بين غافل ولاهي؟ ايوه غافل يعني مش عارف، مش عارف ايه، مش عارف، لكن لاهي يعني عارفه ويحل عنده. طب انت ذكي بس يعني عايزين جزاك الله خيرا، هفكر فيها، انا ما عنديش وقت دلوقتي افكر في الكلام، ممكن يكون معنى تاني حلو، بس انا عايز المعنى اللي انا يعني اللي انا عايزه. انا مش دكتاتور يا جماعه والله، نحن لا نكمم الافواه، نحن نطير الرقاب على طول عن اذن ولا نقصف القول. غافل يعني الطريق قدامه وهو مش شايف. ولاهي هو مش عارف هو عايز ايه. لا يعني هو ماشي في الحياه كده. طيب الكلام اللي انت بتقوله ده جميل جدا، لو انا بقول لك هو ايه الفرق بين الغافل واللاهي؟ هنا النبي بيقول لك ان الله لا يقبل ايه دعاء، يعني يعني كلامكم حلو كقاعده عامه في الحياه. انا دلوقتي النبي بيقول واحد بيقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني، فالنبي بيقول له طول ما انت غافل ولاهي وانت بتدعي ربنا مش هيقبل دعائك. رائع، مفيش تركيز في ايه؟ قولي. الله، يعني عيب يا جماعه، يعني يعني ليديز فيرست ما ينفعش كده. طب الدعاء علبه العصير دي ولا انتوا ناويين ما تسيبوا الجامعه تبطلوا شغل؟ احنا على صغرنا حتى نلقى الله ان شاء الله، ان شاء الله. اه والله، اي والله يا اخي. ويا بخته اللي لما يبدا مشروع ما يسيبوش بعد شويه، يصابر لحد ما يموت وهو على هذا المشروع. انتوا ده اشتغلتوا في الجامعه وعاملين فرق شغل في الجامعه وده، انتوا لحد ما تموتوا بعد ما تتخرج وتسافر انت بتتابع ناس وبتبذلوا مجهود وبتسلموا للجيل اللي وراكوا، وما تسيبش المشروع الا لما تطمن ان في ناس ماسكه وتاهلوا من الوقت ناس من الصغيرين ان هم اللي هيبقوا الصف الثاني بعد ما تخرجوا. احنا عايزين نموت ونسيب حاجه لربنا، احنا مش عايزين نفرقع نعمل حاجات فرقعات واتطفت، احنا عايزين نبني اعمال تستمر الى قيام الساعه، يطلع منها كده وزراء المهد المنتظر كده في يوم من الايام كده، يعني يبقى يطلع منها حاجه تصلح الدين في الارض. ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله، غافل عن جلال من يدعوه. يا رب اشفيني، طب يا رب اشفيني بقى وانا حاسس بقدرته والله اللي رفع السماوات، الله اللي بيدبر الارزاق، الله رب المشارق والمغارب، الله رب الملائكه والروح، الله رب العرش المجيد، الله انا بدعي وانا عارف انا بدعي مين، فساعتها رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. ايه يعني يا عم انت عارف بدل مين؟ ايه القصه يعني ربنا قادر. طيب لاهن عن معنى ما يطلبه، يعني انا بقول يا رب اشفيني انا مش عارف انا بطلب ربنا ايه، انا مش مركز اصلا، يعني يعني يعني ايه يا رب اشفيني؟ يبقى لازم تكون عارف انت بتدعي مين وعارف انت بتطلب ايه، كن مركز بقلبك وبعقلك مع اللي انت بتطلبه، ساعتها ربنا يستجيب سبحانه وتعالى يستجيب ليك. المعاني كتير جدا، بس من اهم المعاني في اياك نعبد واياك نستعين انها جابت مفتاحين من اعظم مفاتيح خزائن الله ومن اعظم مفاتيح فتوح الله في الحياه. لو عايز ربنا يملى حياتك فتوحات طبق الايه دي. المعنى الجهد الاول جهد العباده، كل ما هيبقى في حياتك عباده كل ما ربنا يفتح عليك ويبارك لك في وقتك. ما نقص وقت من عباده، كان دايما ده الشعار بتاعي قبل الامتحانات وانا طالب في الكليه، ما نقص وقت من عبادة، يعني اي وقت هتدي لعبادة ربنا ثقي ان الوقت ده مش هيضيع. الايام الامتحانات زهقان واستعينوا بالصبر والصلاة، قوم صلي ركعتين، قوم صلي ركعتين ربنا يبارك لك بسببه. في ناس تانية بتروح تسمع اغاني في ناس تانية بتروح تهق على السوشيال ميديا. استعين خليك رباني كده في الوثاق. وما فيش مالك تتفسح وترفع نفسك طبعا بالحلال الطيب. يعني هي نفسها بتبقى عبادة لو بنية تجديد النفسية للعبادة. يبقى جهد العبادة. الجهد التاني جهد ايه؟ الاستعانة. التوسل والاستعانة والدعاء. لو في حياتك عبادة كتير ودعاء كتير. كتاب الدعاء ده انا ماشي مع بيه بالعربية. جه وقت بقى قبل المغرب الجمعة واحنا راجعين من خطبة الجمعة المرة اللي فاتت وكانت في بلد بعيدة كده ما بين القاهرة والصعيد والمغرب بعيد. قمت بطلع وانا في العربية وانا بطلع تدعي. يبقى ايه؟ يبقى ده معاكم لأوقات الإجابة لما بين الأذان والإقامة لمثلا يوم الأربعاء من الظهر العصر وقت من أوقات إجابة الدعاء. يبقى ايه؟ يبقى أنا جهد الدعاء جهد التوسل باستمرار. إياك نعبد وإياك نستعين. حد عنده سؤال في هذه الآية؟ لأن احنا كده عامل يعني ده هذا لك خلاص ما عادش حد بقى بعت يا جماعة عشان واقعيا يعني ايه لما يتقدم لي عريس ازاي اختار صح؟ اما يتقدم يعني ان شاء الله كلها خمس سنوات تمنات واللي هيجي لها عريس هتاخد نوبل. يعني انتوا مش ربنا يجوزكم يا بنات ويجوزكم يا شباب يا رب. هو تاني ربنا ينجحكم يا جماعة. لما يتقدم لك عريس تختار ازاي؟ مشكلة. طب اقول ايه؟ الاختيارات دي انت هتدفع يعني في اختيارات لو اخترتها غلط هتدفع تمنها فلوس او مواقف. في اختيارات لو اخترتها غلط هتدفع حياتها جزء كبير من عمرك. في اختيارات لو اخترتها غلط هتدفع تمنها دنيتك كلها. في اختيارات لو اخترتها غلط هتدفع تمنها مصيرك. عشان كده في حاجة اسمها صلاة ايه؟ استخارة. صلاة الاستخارة دي انا بعتبرها نص الدين. طب افتحها لها بص سريع كده. فطبعا ازاي تختار صح؟ انك الاول لازم تبقى عارفة انت عايز ايه. انا كنت اتقدم لبنات كتير اول ما اتخرجنا من الكلية طبعا بقى ايه لا فكرنا معنا فلوس ولا معناش فلوس ولا اصلا ولا فكرنا من واحنا طلبة بنروح نتقدم. نتقدم في ايه؟ ما ولا بنقول لاهلنا. انا لو كنت قلت لابويا الله يرحمه كان رماني من البلكونة اصلا. واروح اتقدم وبقلب جامد جدا ويعني ايه والحمد لله ان ربنا لطف. اللهم لك الحمد يعني. فانتوا يعني فكنت اتقدم وبعد كده مش فاهم انا عايز ايه. فجيت في الاخر قلت بص انت عايز ايه؟ قلت يعني في مواصفات ربنا حددها في القرآن. حددت المواصفات قلت دي اهم حاجة عندي. اي مواصفات تانية مش فارقة. المهم ما يبقاش فيه بس مشاكل كبيرة تانية. انما دي مواصفات. فمثلا واحد جاب لي عروستين كانت زوجتي بقى واحدة تانية. قمت جاب ورقة كده وعمل جدول مقارنة. نقطة كذا. كذا. طب نقطة كذا كذا. ما انا هتقدم ليه؟ ما يعني الشباب اللي بتقدم غلبان يا جماعة والله. يعني البنات مش حاسين بكده. انت بتبقى قاعدة في بيتك ويقولك جالك عريس. انما انت مش عارفة العريس اللي جي ده بقى عمل ايه عشان يجي. يعني ده اشتغل مخابرات واشتغل يعني واشتغل ده عمل قصص اصلا عشان يتقدم. يعني فطبعا يعني فقلت لا خلاص زوجتي الاول اللي هي بقى ام مريم دكتورة امينة قلت لو اتقدم لها الموضوع قفل هبص ايه اشوف اللي بدأ. يعني بدأت اما بدأت افهم عايز ايه بدأت ارتاح. اما بدأت فانت حددي انت عايزة ايه. خليك صريحة. في اخت امبارح بعت حاجة كده لزوجتي يعني السؤال ليا انا عايزة واحد غني انا مش هحترم زوجي لو معهوش فلوس. يا بنت الدنيا مش كده. هي الفلوس مهمة في الحياة بس يعني التفكير مش كده. يعني التفكير كده بيجيب مشاكل بعد كده. عموما خليكي واضحة عايزة ايه. خليك واضح عايز ايه وحددوا مقاسك واستخيروا ربنا 50 مرة قبل ما توافقوا. انا كنت بستخير ربنا لحد لحظة كتب الكتاب. يعني خطوبة 4 شهور طولها بستخير برضو ساعة كتب الكتاب بستخير. اما بقى كمقاييس وكلام حقيقي صعب ان انا اتكلم هنا. في درس لي اسمه انت بتشتري راجل عن صفات سلسلة اسمها الشباب والصيف. انت بتشتري راجل عن شروط الزواج. يعني ايه في 25 شرط صغننين كده بس عشان ايه تتقدم لعروسة او توافق على عريس. حاجات بسيطة كده يعني. اسمها ايه؟ ايوه صح عاطف. دكتور محمد غريب فعلا كان عامل سلسلة كانت يومية اسمها عاطف عواطف. ممكن يبقى فيها كلام جميل جدا. انا كان ليا سلسله على الواتس اسمها جوازه سوبر بس ما اعرفش تعرفوا تجيبوها ولا. عن فن الاختيار فن اول لقاء فن كان حاجه كده من كذا سنه الواحد كان عاملها بس يعني ايه عاطف عواطف كام حلقه؟ حوالي 10 حلقات. لو 10 حلقات يبقى كويس جدا. ما القضية اخطر من ان انت تدخليها كده. يا جماعة برا اللي عايز يتجوز بيروح ياخد كورسات وبعد كده يتجوز، احنا هنا ارمي. اياك نعبد، اياك بنتزوج، يعني حددي الوجهة قبل ما قبل ما ترمي نفسك. يا جماعة اختيارات الزواج اصبحت صعبة، احنا في مجتمع صعب، نفسيات مشوهة، الاضطرابات الشخصية بقت مالية معظم المجتمع، فعلا فعلا احنا في مجتمع الضغوط المادية بقت صعبة. اللي مش مركز وعارف اياك قبل الفعل اللي هيفعله، عارف وجهته، عارف هو هيختار طريق شكله ايه، هيتبهدل. ادرسوا جواز، اتعلموا، خدوا دورات. رخصة قيادة اسرة اخطر ولا رخصة قيادة عربية؟ انا لو اتجوزت وانا مش فاهم يعني ايه جواز هفرم جيل، انما لو سوقت عربيه ومش عارف يعني ايه سوقت عربيه، يا عم هموت واحد غصب عني، هدفع له الديه ان شاء الله، انا هموت. يعني شرك جه على نفسك، انما شرك جه على المجتمع كله لو انت اتجوزت ومش فاهم. يا جماعه دي علوم، دكتور عبد الرحمن منصور على الصفحه الرسميه عندي ان شاء الله له لقاء. امتى يا استاذ ياسر؟ يوم الاربعاء الساعه ايه؟ الساعه 8. الساعه 8 دكتور عبد الرحمن منصور ده من الناس الاستشاريين الاجتماعيين العاليين في مصر فضل الله. بحاول يعني على الصفحة نجيب ناس من بتوع استشارات اجتماعية كل فترة زي دكتور برضو اسامة زدان او كده. يا جماعة دي علوم بتحصل، دي مش الله يكرمك يا شيخ اتجوز ازاي، ها قول لي كده كلمتين خلاصة كده. يا ابني انت يا ابني ده اختيار مصيري في حياتك. يعني ممكن في بنات كتير اعرفها خدت ادوية نفسية وبقت نازلات عيادات نفسية بسبب الجوازة الغلط. هي لعبة الجوازة الحلوة حلوة والجوازة الوحشة زفت واطراب. جوازة الحلوة حلوة حلوة سعادة استقرار، والجوازة الوحشة هم والعياذ بالله. يعني فمش لعب، دي علوم بتحصل، ما تستهتروش على ايد ناس امناء. انا لا والله ما اقدر ازعل مراتي ابدا، انا زوجتي استحملت معايا استحمال رهيب ربنا يحفظها ويبارك فيها. واللي بيكلمني في الجواز التاني بقطعه ومراتي بتدعي عليه للصبح. رب والله العظيم بياخد شويه دعاء. انا يعني في نساء عظيمات في الحياه، يعني نوعيه السيده خديجه كده اللي هي ايه والله لا يغزيك الله، اللي هي بتستحمل مع جوزها وتتبهدل وتصبر. الشخصيه الخديجيه دي لو لقتوها رجاله ايه، شخصية عظيمة، إيجابية، حنونة، احتوائية، صبورة، عطوفة، مهما عملت يعني جيت في شهر العسل فجأة حبيت أطلب علم، سافرت للشيخ مصطفى العدوي وقعدت هناك فترة أطلب علم. والدي تتصل بي، أنت فين يا ابني؟ والله بطلب علم عند الشيخ مصطفى. بتطلب علم إيه يا ابني؟ يا ابني أنت متجوز من 3 أيام، طلب علم. أنا أسيب الدين، أسيب الدعوة، أسيب مستقبل الدين. فزوجتي استحملت، يعني شخصية خديجية بامتياز اللهم بارك يعني. فاللي يلاقي شخصية خديجية رجالة يقدر قيمتها، يقول لك اللي بيعتبرك من أولويات حياته حطه فوق راسك. فلما تلاقي الشخصية دي يعني إيه حافظ عليها. بفضل الله جايزة في عاصم وعايز ابقى معاكم في مشروع حفظ القرآن غيرني ادخل ازاي جروبات الواتس. دكتور احمد العربي بقى يعني تبقى ما انا ما اعرفش يمين. يعني دكتور احمد العربي من خلاله، يعني اي حد عايز يتواصل معاه يا جماعة من خلال دكتور احمد. لا ما الاصول اصول يا شيخ. تبعت لطفرة يا فانا وتبعت ليس لمين؟ لطفرة مش لأكاونت بتاعه هناك طارين علينا. طيب جزاكم الله خير، ربنا يستعملكم ولا يستبدل بكم أبدا يا رب. ولو حد منكم يا جماعة عنده طاقة عالية، الأولوية تكبروا فرقكم وتكبروا شغلكم بدل في واقع انتوا شغالين فيه. واخدين بالكم معايا؟ في عمل ناجح حطوا طاقتكم في العمل اللي موجود في الأرض دلوقتي معاكم الناجح ده. واخدين بالكم؟ وأنا معاكم. يعني اسمها طفرة. استر يا رب. حبيبي حاضر. انا بنت وربنا انعم عليها بصوت الموهبه في الغنى والقران. يا ريت والله المواهب الفنيه دي، يا ريت في فريق طفره تعملوا جناح كده فني. يعني بفكر اعمل مسابقه على الصفحه الرسميه على الفيس لاحسن قصه قصيره، احسن شعر عمي، احسن شعر فصحى. اعمل ذا فويس. تعملش ليه يا اخوانا؟ هم مبهدلنا بالفن، هم ما عندهمش منهج. هم مبهدلنا بالقدرة على تحويل معاني الباطل في شكل فني. عندهمش ضوابط. احنا مش عارفين نعمل فن بضوابط شرعية ليه؟ يعني مفيش تجمعات بنات بتعملوها وحفلات بنات مخصوصة بتعملوها تنشد لهم تقري قرآن معهم؟ يعني في كتير. يعني مين اللي قال ان الكلام ده مش في حفلات فطفرة؟ الوقت تابع برضه على الكلام فطفرة وان شاء الله يتعاملوا ان شاء الله ان شاء الله. يا ريت والله يا ريت تعملوا ذا فويس ذا فويس طفرة. انا بيتقدم لي عرسان ووالدي مش راضي يجوزني وبيقول لي مش بجوزك والله بصلي صلاة استخارة وببقى مستريحة اعمل ايه؟ ابتلاء طبعا. انت مبتلاء اختي الكريمة ابتلاء شديد شديد طبعا. انا فاهم تفكير والدك بنته في الجامعة وخلص كليتها والتفكير ده غلط وخطر، ولكن هو ابوكي فيتو. اول ما كنت بتقدم لعرائس فكان في واحد هنا في الجامعة كده استاذ كلية هندسة كنت اروح استشيره، فانا طبعا بقى شاب ومتحمس والدنيا عندي، انا مالي يا عم، انا اتقدمت البيت لقيت عروسه خلاص، انا مالي بقى بوالدها ووالدتها ووالدتي بقى، يعني ايه بقى شاب بقى وايه ومتحمس يعني. فقال لي بص يا ابني الجواز ده اربع اطراف مش اتنين بيتجوزوا بعض، ست اطراف، ست اطراف كل واحد فيهم يملك حق الفيتو، انت وهي وابوها وامها وابوك سته. قال لي اي طرف من دول معترض الجواز ده هتفشل فيتو. خلوكوا واقعيين، والدك بقى اتكلمي معاه بصراحه، خلي عندك لغه وضوح، خلي مامتك تكلمه، خلي عمك يكلمه، خلي خالك يجننيه، يعني بصي اعملي اي حاجه. ما اصل هو مش مقدرين ان في الشباب، وفي نفس الوقت صعب بتبقى في جوازات مناسبه، ايه المشكله يعني؟ كيف افرق بين الطمع في العباده وان خايف عمري يعدي بدون ما اعرف الفرق بين الطمع في العباده وان انت عايزه تعبدي ربنا؟ هو ان انت الفرق بين واحده حددت اوراد عمليه واقعيه وماشي عليها، وواحده عايزه تعمل كل حاجه وخلاص من غير اي اوراد ماشي. يعني حددي اوراد بسيطه، نص ساعه قيام ليل، ورد قران مثلا هتقري ربع في اليوم لو انت ما عندكش ورد، انما لو عندك ورد ما فيش مشكله حتى لو جزء. هتحفظي قد ايه في الاسبوع مثلا؟ ربع قران. هتسمعي مثلا اسبوعين، تحضري درس او تسمعي بمعدل ساعه اسبوعيا على النت او في اي مكان، اعملي اوراد طبيعيه. نجحتي 3 شهور زودي، نجحتي كمان 3 زودي، ده الكلام الواقعي. انما بقى انا اقوم الليل ساعتين انت يعني حرب طواحين. بحاول اقرب من ربنا جدا، بكره الكليه بتاعتي جدا، كان نفسي ادخل كليه طب اسنان وما حصلش، احيانا كنت افكر في الانتحار، بخاف جدا من الفكره، عندي اكتئاب دائم. انت مسكينه يا اختنا الكريمه، ربنا يحفظك. انت ضحيه مجتمع مدمر المفاهيم، انت ضحيه مجتمع بيدمر كل سنه حياه نص مليون شاب زي الورد بتقييم البني ادم بناء على المجموعه الثانويه عامة. انت ضحيه مجتمع. في خطبه كنت عاملها مهمه جدا، خطبه الجمعه، اسمها كليات القمه وعقليات القمه، كليات القمه وعقليات القمه. حاولي تسمعيها يعني. خايف تتكلم على النقطه دي يا بنت، تدمري نفسك ليه؟ انت بيل جيتس شهادته ايه اصلا؟ مش متعلم اصلا. ستيف جوبز، كل الدنيا اللي في الدنيا، يعني مارك زكربرج عامل الفيسبوك هو طالب في الجامعه. يا بنتي بلاش تحطمي نفسك بآراء ناس تعيسة ومش ناجحة. زي مثلا احيانا واحدة مثلا تيجي وتشكل مع جوزها، انا استشرت ماما. أو لا، طيب ربنا يحفظ، طبعا الام والاب دول حاجة عظيمة، انما يعني احيانا فعلا بيبقى آراء الوالدين احيانا في التدخل بعد الجواز ما ينفعش، خلاص ده بيت اتقفل عليكم، خلاص ما عادش في فيتو. الفيتو ده لحد ما وصلوك بيتك مالكيش غير جوزك، لا تطلعي اسرار جوزك، حافظات للغيب، كل اللي ورا باب الشقه غيب، لحد يعرف جوزك بيديك ولا بيديكيش، بيقعد معاك ولا بيقعدش معاك، كل اسرار الزوجيه بيضحك مع ده، اسرار تعالجيها. حصل مشاكل وما انتش قادره تروحي بقى لحد ايه؟ استشاري في الحاجات الاجتماعيه، انما مش الحبايبنا استشاريين. احنا بنحول كل الناس اللي بنحبهم استشاريين، بيدخلوا يخربوا لنا حياتنا. لا تستشيروا الا اهل الخبره في النقطه والتخصص. مش معنى اني بحبك ان انا اديك مقود حياتي توديني في داهيه. فاقول لها طيب انت دلوقتي مامتك وباباك سعداء في حياتهم، ده مقاطعين بعض وما بيكلموش، طب انت بتاخدي نصائح من مين؟ يا بنتي ما انا عشان اخد نصائح سعاده زوجيه لازم اخدها من واحد سعيد، يعني ان ما خدتهاش من استشاري اخدها من سعيد. انا عايز انجح اخد نصائح يا من استشاري نجاح يا من واحد ناجح. فانما يعني ففكره ايه؟ كان نفسي ادخل كليه طب اسنان. ليه؟ مين اللي قال كان اخويا الله يرحمه كان نفسه يدخل كليه طب وحسن ثانويه عامه 4 سنين كان ما في تحسين الله يرحمه، ودخل حزن رهيب وآلام نفسية الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه بسبب الموضوع. دخل كلية مش عايزها، وسقط في أول سنة وبالعافية مش اتخرج منها. فهو كان قلبه طيب وبيحب يساعد الناس, ف يعني حد كان هيسقط ويترفض راح يساعده شرح له اللهم بارك, عدى ونجح في كل حاجة, اتشهر بقى اشهر واحد بيدي دروس في الجامعة. اخوة الله يرحمه كان يعني ايه, والدتي تيجي تنشر له الباطل بتاعته يقع ورق البتينات منها, يعني 1,000,000 جنيه في السنة مثلا, بقى مش عارف بقى بيصرف على كل اصحابه وبيصرف على الطلبة وبيصرف على المجتمع وبيصرف الدعوة ومش عارف يقضي الفلوس فين. يعني اقول سبحان الله. هو بقى في واحد في كلية التجارة مشهور قوي في الدروس بيدي في مدرج, مأجر مش عارف قاعة في نادي شرطة ولا في ايه, بيدي في مدرج. فبيقول للطلبة واحد مشهور قوي بس انا مش فاكر اسمه, بيقول لهم يا جماعة كنت اموت عشان ادخل كلية الطب, ما دخلتهاش, دخلت كلية التجارة. الوقتي الملايين اللي انا بكسبها دي لو حد قال لي تدخل طب ولا يا جماعة محدش عارف رزقك فين. يا جماعة بلاش نضيق دماغنا مع الله الواسع, ربنا واسع, الناس دماغها ضيقه. يا ريت تسمعي كليات القمه وكليات القمه هيفرق معايا. ابسطي يا بنتي وافرحي, انت في اجمل سنين شبابك وحياتك, وشوفي ربنا اداكي ايه وشوفي موهبتك الحقيقيه. ما تشنقيش نفسك بنظره المجتمع الضيق. شايف المجتمع ناجح متاثره بيه في ايه؟ اللي دخل اسنان يا رب يوفقه, اللي ما دخلش اسنان يا رب يوفقه. هو المهم ان اسنانه ولا ما احنا معانا ناس في كليه الطب وتعينه في الجامعه فشل عيادته بقاله 10 سنين ما فيش حد قال له انت مين في الدنيا. هو يا ابني القصه ان انا خدت الدل. خلي افقنا واسع, خلينا ننجح, خلينا ننجح, ما نتحبسش جوه نظره المجتمع ده. زوجي مقصر في الصلاه ماذا افعل؟ في مقطع اسمه كده حبيبي غير ملتزم, لو لقيتيه على النت كنت عامله للي جوزها يعني نص نص, للي اخوها, للي بنتها, للي مامتها, للي باباه, حبيبي غير ملتزم. وفي مقطع تاني اسمه خطيبي غير ملتزم, يعني انا اتخطبت وبحبه ومتعلقه بيه بس هو مش ملتزم قوي, اسيبه؟ لا, قبل ما تسيبيه اعملي الاربع او الخمس حاجات دول, وبعد كده حسب النتيجه هتسيبيه ما تسيبيش. طبعا كده كده مش هترتبطي بحد مش ملتزم, انما فتره الخطوبه قدامك فيه حوالي 5 محاولات كده الاول تعمليهم ومزجها. فيعني اللي تعرف تجيب بقى حبيبي غير ملتزم وخطيبي غير ملتزم. زوجي مقصر في الصلاه, طبعا دي اكبر مصيبه في الدين, مفيش مصيبه اكبر من التقصير في الصلاه, ولكن الدنيا ما بتجيش بالخنق. صلي صلي, شفت بقى ربنا انتقم منك لانك ما صليتش. الطريقه دي في الاخر يعني ممكن تؤدي الى نفور ما بين الزوجين. محتاجه انك انت يعني تفصلي اللحظات الحلوه اللي بينكم عن هذه القضيه, ما تبقيش خنيئه, ما تبقيش بتاعه النكد. هو جريمه ومصيبه بس انت لو ما فيش علاقه طيبه. قال له صاحبه وهو ايه يحاور, صاحبه ده جسر العلاقه الاجتماعيه, الاول في جسر بيننا صاحبنا وهو يحاوره الوعظ لقى جسر يعد عليه. يبقى احنا لما الناس تحبنا نقدر نكلمها في الدعوه ويسمعونا, انما الناس مش عارفه او ما قافلينها او خانقينهم او فانت الاول لازم تبقي زوجه كويسه, لازم تبقي زوجه على قد ما تقدري تتقي الله فيه, ولازم تبقي ما انتش بقى قاعده تذكريه بقى بايه نقطه الضعف بتاعته ليل نهار. وبعد كده تبداي تكلميه وتذكريه, لازم تكلميه وتذكريه. هيجي موسم رمضان, هيجي طول ما انت متذكره هتجيب نتيجه ان شاء الله. زائد حاولي بقى تبقي معاه. هو مثلا ما تقعديش تقول له صليت الصبح النهارده, طب الظهر, طب لا, طب يلا بقى قوم صلي الفروض الخمسه, مش هيقوم يصلي الفروض الخمسه. طيب امال نعمل ايه؟ هو مثلا جه بعد العشاء, انا ما صليتش العشاء لسه, تعالى نقوم نصلي مع بعض, قوم اتوضى وتعالى نصلي مع بعض, قوم صلي بيا امام. تقوم انت مش يعني مش هيبقى اقل من فرضين في اليوم, يعني مثلا الفجر او مثلا لو صاحي متاخر اعملي انك ما صليتيش, تعالى نصلي مع بعض. او مثلا هو صاحي الفجر تعالى نصلي مع بعض, تعالى امني. يبقى انت على الاقل في فرضين في اليوم معاه. بعد كده يا سلام, ده انت شوف لما صليت ده ربنا مالي البيت بركه. ده انت حاولي, اللي كبر وما بيصليش ده مشكله كبيره مش مشكله صغيره, لان الصلاه فيها جزء كبير قوي تعود, فانت محتاجه مجهود كبير. ما تيأسيش, المشكله ديت غالبا بتتحل مثلا في سنتين ثلاثه, تتحلش بسنتين ثلاثه من الشغل الصح, مش سنتين ثلاثه من الخنقه والبتاع, وده بيقولوا ان اللي ترك الصلاه يتطلق وانك كده كافر وما ينفعش بالراحه. الكلام ده في الاخر بقى, الكلام ده لما ما يصليش. ربنا بيقول فلما تبين له انه عدو لله ايه تبرأ من, المفسرين كلهم بيقولوا تبين له انه عدو لله. لما ابو سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ لما عمل ايه بقى؟ لما قال ايه؟ لما مات, لما مات سيدنا ابراهيم قال بس ده كافر, يفضل يحاول معاه طول عمره. احنا في مجتمع مليان مشاكل، الحلول الجراحيه مش هجيب نتيجه. دينك بقى رهيب وعالي جدا وانت بقى عايزه تنطلق الى الله وشفت ان الوضع اتخنق، خلاص حددي سنتين تحاولي معاه، ما حاولش خلاص انفصلي. هو ممكن انفصل لان ما صليش حبيبتي؟ ما هو لو معهوش فلوس هتنفصلي، ولو في 5000 سبب في الدنيا هتنفصلي، والمجتمع كله يقول لك انفصلي. ايش معنى الدين يعني؟ العيوب الدينيه هي اللي ما انفصلش عشانها. ولكن انا رايي يعني سنتين ثلاثه كده تصبري، تعملي خطه قويه جدا وتفضلي معاه، لعل ربنا سبحانه وتعالى يغيره، وان شاء الله هيتغير، هيتغير باذن الله الا ما دمت عليه قائمه. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم يا ربنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم سدد خطانا في الحياة، اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم ارزق أخواتنا الأزواج الصالحين، وارزق إخواننا الزوجات الصالحات، اللهم زوج شباب المسلمين بالصالحين والصالحات، اللهم بارك في مستقبل هذا الجمع يا رب، اللهم بارك في مستقبل هذا الجمع يا رب، اللهم اصنعهم على عينك، اللهم اصطنعهم لنفسك، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم وفقهم ونجحهم، اللهم اهدهم وسددهم، اللهم بارك للإسلام فيهم يا رب، اللهم بارك للإسلام فيهم يا رب، اللهم أقمهم على ثغور دعوة دينك يا رب العرش الكريم، اللهم نجحهم وزوجهم وارزقهم وعافهم وبارك في أعمالهم يا رب العرش العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.